بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى المصنف السيد سابق رحمه الله. قال: وصل بي القول ما يحرم على الجنوب. شفتوها؟ ما يحرم على الجنوب. عندي أنا 58 صفحة، والله ما كلها 67. أنت طيب شفتوها كلكم يا ابني؟ ما يحرم على الجنوب يحرم. نعم. خويا شوف سيحطوا هنا بطريقة تالي شوف سيحطوا يلا يا شوف سعيد فضل تعال عندي لهم خمسة اليوم عندك ايه محلك ايه لك الساعة هذا تبع أسامة هذا هو تبع أسامة خوش كي هذا هو يلا افتحوا. ما يحرم على الجنوب يحرم على الجنوب ما يأتي: أولا صلاته الجنوب بحسن بيصلي، ثانيا الطواف بالبيت يحرم، لكن إذا طاف نقول له عليك بدنة. فهمت أنه طوف عليك بدنة؟ لا ضار لك له قل له إن طفتي فعليك بدنة المرأة الحائض. أما الرجل بغتسل أوه خلاص ما له عذر يعني. نعم. وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء. مر معنى هذا مهيد أخي. ثالث مس المصحف وحمله. مس المصحف وحمله. أهلا وسهلا أبو سهل يا مرحبا أبو بدر. أي والله شوف يا ابني صفحة 58 نصفك مثل نصفك مهيد 58 منصفتين ما يحرم على الجنوب. شفتوها؟ يحرم على الجنوب بما يأتي: أولا الصلاة، ثانيا الطواف بالبيت. والله شلون؟ وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء. ثالثا مس المصحف وحمله. مس المصحف وحمله. وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة يعني الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، وجوزه داود الظاهري. وجوز داود وابن حزم للجنب مس المصحف وحمله. وجوز داود عن الظاهري وابن حزم للجنب مس المصحف وحمله، ولم يريا بهما بأسا. شايفين اخواني شو الرحمة الاختلاف العلمي؟ ليش جاي استدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي قرآن. قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى. ثم يا ابني القرآن ما جاء للمسلمين فقط، شأن العالم كله كافة للناس. وهيك كل واحد بده يمسك القرآن بده يشوفه صار لك بده يقرأ وبعدين حتى يتحقق حتى يعمل صار لك له عم تعطوا بال صحيح ما يجي بس بعد ما بآمن يعطيه القرآن لا مو هيك يا ابني لا. وفي هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن الرسول أنهم يمسون هذا الكتاب وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل لكن الكتاب اللي كتب الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أكثر من كلمات اللي فيه هنا من محمد عبد الله ورسوله إلى عظيم الروم أما بعد فيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء هي خطب الكتاب شايفين أخواني نعم لكن أقول أنه أجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته على كل اختلاف الأئمة رحمة للأمة قراءة القرآن بجوز يا ترى ان الجنب يقرا القران مراد يكون جنب الرجل والمراه قال يحرم على الجنب ان يقرا شيئا من القران عند الجمهور والنكره بتعم شيء مطلق قال لك ماني ولو ايه دليل لحديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القران شيء ليس الجنابه يعني الا الجنابه كيفين إخواني؟ هنا رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره قال الحافظ في الفتح من الحافظ؟ ابن حجر. ابن حجر وضعف بعضهم بعض رواته كيفين إخواني؟ والحق بقول الشيخ أنه من قبيل الحسن مو صحيح أدنى درجة يصلح للحجة وعنه عن سيدنا علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن يعني وهو جنب ثم قال هكذا لي لا هكذا لمن ليس بجنب إنه أنا توضأ وقرأ ليس جنب الجنب ما بيحسن بيقرأ فأما الجنب فلا نص صريح ولا آية شو عنده ولا آية كمان هي تتم الحديث حتى ولا غيب سيدي هو غيب غيب ابدا ولا آية رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه قال ليتمي رجالهم وثقوه قال الشوكاني فإن صح هذا صلح للاستدلال بعد التحريف إن صح الحديث أما الحديث الأول قال ليحجبوا عن القرآن شيء ليس جنابة فليس فيه ما يدل على التحريف لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة وترك القراءة حال الجنابة مثله لا يصلح متمسكا للكراهة فكيف يشتد به على التحريم كيف الإخواني انت يعني الرسول عم يقول إنه ما ترك القراءة حال الجنابة إذا ترك القراءة حال الجنابة بدل على التحريم ترك كل شيء ما بدل على التحريم ويبدل على الكراهة كمان صار لك لهم عم تعطوا بالك ما قال إنه هذا حرام الحديث الثاني هو اللي حرام الحديث الثاني اللي بعضهم ايش قال ايش رجاله موثقون بعدين شو بيقول ومثله لا يصلح متمسك الكراهة فكيف يشتد به على التحريم انت وذهب البخاري وما ادراك ما البخاري والطبراني عدوا اثنين وداود الظاهري وابن حزم الى جواز القراءة للجنوب شوف يا ابني حرمي معلمي في المدرسة بتفوت بجيها الدور بجيها المعاهد شو بسوي بحالها مجبورة تقرا درس القرآن على طول بتقرا عم تعطوا بالكم يا ابني يعني سواء كانت مجبورة أو ما مجبورة في جواز الأقوال نفس الشيء صار لك شلون يا ابني جواز القراءة للجنب قال البخاري قال إبراهيم نخاع اي نعم إذا أطلق لا بأس أن تقرأ الحائض الآية ده. ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه الدليل القرآن ذكر الله قال الحافظ مراد بالحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا، لم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من الأحاديث الواردة في ذلك، إنه في حرمة قراءة القرآن على إيش؟ الجنوب، أي في منع الجنوب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة لكن عند غير البخاري، لكن أكثرها قابل للتأويل، والدليل إذا طرأه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. فهمت يا أبي؟ نفهم أنه يعني ما هذا الشيء. الأئمة الأربعة بيقولوا ما بيجوز. قال الله شو يعني؟ أما الإنسان أعطي ذلك يا أش يا لازم يسألك. بس ما بتحسن تفكير العام كله هذا حكي ضار لك له. أما حرمي مثلا قلت لك يا أخي أنا علمت قرآن وعم يجيني معه شوف يقول لك رأي معه في ضرورة الضرورة ضرورة الأحكام على القول إنه على القول البخاري وقول غيره إنه ما في مانع يعني ما ضار لك يا أبي اسمح لها تقرأ قراءة ما تمسه دوم تقرأ بمس مرؤولة ما سبق مر معنا مس مر معنا تتعارض مع الأنسة المطهرون هم الملائكة ما كنت كل هم الملائكة البنات اللي كلهم مدارس كبار بالغات عم عم عم عم يخلق الآن بتقرأ كلمة كريمة أي نعم ضار له شلون تقطيع أما هون وعندنا كمان كلمة كريمة أي نعم مو عند مالك كلمة كلمة مو أي أي صار لك لو كلمة الحمد قول الحمد لله لله أما القول هذا أعظم شايفين يا ابن بخاري شو الرحمة مو بس بخاري كم واحد يمر معنا أربعة ضار لك لو وداود وابن حزم وابن سيدنا عبد الله ابن عباس والنخعي إبراهيم النخعي شو قليل شوف المكث في المسجد كمان من جملة إيش ما يحرم على الجنوب المكث في المسجد يحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد لحديث المكث أما المرور عم يقول لك المكث أطبالك فرق بين المكث بين المرور ولذلك شو قالوا الحنابلة يا ابني مثلا امرأة حجت وراح تزور النبي عليه الصلاة والسلام وجهان يعني إذا ما فاتت لجوا من برا ما فيش في قلبها إنه والله زرت وما زرت قال يجوز لها أن تمر زور وتمشي ما تقعد تركز أمورها بس تضبط نفسها يعني معلوم حتى ما تلوث حالك يعني بتفوت شدي ورجعت يعني محل ما إجا دخلت من الباب وبعدين صارت تيك ورجعت الباب منين ما صلت منين ما صلت ما طافت شو رجع يا سيدي تخرج من الباب هات تخرج من الباب هذا ما على حسب الحال معلوم أقرب إلى تطلع منه إنه هي قاصدة مو عم تمر قاصدة للزيارة هي ضار لك لو بتفوت بالزولك ما تقعد ضار لك على أخواني يا سلام شو ساعة الدين شو الأمور هاي شو بس ما تدرك الصلاة ما بتحسن الصلاة ما بتصلي يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد لحديث عائشة رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابي شارعة في المسجد يعني كل بيت حوالي المسجد مفتحين الباب على المسجد ضلك له يفتح الباب ويفوت رأسا على المسجد ضلك له مثل الأدار الحديثة مو كل المسجد فين فتح الأبواب على الصعب من هون من هون من هون فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد وجهوا الأبواب سكروها من وفتحوا من غجيها أين ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا ما حدا غير إيش الباب البيت رجاء أن ينزل فيهم رخصة لعله ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم يعني ثانية فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب لأن هذا في مكس رواه أبو داود وعن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرمة هذا المسجد صرحة تمام صرحة هذا المسجد صرحة يعني عرصة البيت مثل الباحة تبع الباحة أيوة فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه والطبراني والحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد والمكس فيه للحائض والجنب، لكن يرخص لهما في اجتيازه مرور لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. طالك له يقول الإمام مالك الله يرضى عنه لما كان الإمام محمد بن حسن يقرأ عنده، قرأ عنده الموطأ 3 سنوات. مين عن مين؟ محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة الثاني، جاء من العراق إلى المدينة المنورة وقرأ عند مالك بن أنس الموطأ اللي ألفه مالك 3 سنوات. ما عرفوا الإمام مالك منين حتى رجع للعراق. بمرة واحد سأل الإمام مالك قال له: يا سيدي، امرأة حائض أو رجل جنوب وما في ماء إلا في المسجد، ماذا يصنع؟ يتيمم ويصلي ولا يفوته جنب على المسجد؟ لا. سكت الإمام مالك ما أجاب. طاب لك لون ندى الإمام محمد الحسن المطعم تلميذ مالك في مجلس مالك، يعني مجلس مالك، قال له: تيمم ودخول المسجد، جي طالع ما يطالع برا. يا سلام. قال له: يا سيدي، إن أحد تلاميذك يقول كيت وكيت وكيت. حجب الإمام مالك، قال له: ادنوا مني ادنوا مني اجلس جنبي. نصر حلو. قال له: من اين انت؟ قال له: انا من هذه الارض. شو ظن انه حجازي؟ انه انا مخلوق من الارض. ورى قال: والله لما رجع بعد 3 سنوات قال له: اين هذا محمد اللي يجلس هنا؟ قال له: هذا تلميذ ابي حنيفه الثاني. قال: سبحان الله، والله لتوريته أعظم عندي من علمي. توريته أعظم من علمي، لألم هذه الأرض. شايفين إخواني؟ عليك السلام، أهلا وسهلا. نعم، شايفين يا ابني؟ يعني التورية تواضع سيدي، ما بيظهر حاله. يعني ما بدي، يعني إنه أنا من الأرض، ما بدي أقول أنا تلميذ أبي حنيفة، بتعرف بناس يعني ما كذا. أي وما كذا، ما بدي يعني. أيوة. متى ما قلنا من العراق هنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه، جابر عبد الله، قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. من رواه؟ رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن منذر. وعن يزيد بن حبيب أن رجلا من الأنصار كان، نعم، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، مشرع المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد الماء، فأنزل الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. رواه ابن جرير. قال الشوكاني عقب هذا: وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، السجادة كان صلي عليها، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. مدين وصحبيا. رواه الجماعة إلا البخاري. رواه الجماعة إلا البخاري. تفضل هنا أبو إسامة. فين نسخة؟ أنت معك نسخة ولا ما معك؟ أيوة نعم. أي ناقص؟ وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي وله شواهد. أما اللي حافظوا أن ذاك لناولين الخمرة، لأن الرسول كان في المسجد معتكف والخمرة كانت عنده في البيت، قال لناولين الخمرة، بدل مد إلى المسجد لجوه حتى يخذها منها، قلت إنها ضل الحيض ليست بإيدي. يا سلام على الجواب سيدي. معناته ما دخلت المسجد النبوي. ما حشيت. صوتت إيده. مدت يده. ظل. أما الرواية إنه إيش دخلت ومدت. طب إخواني. والرواية الثانية كمان. صريح. الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة. ذاك الجنوب والحائط فرض مو هيك؟ أما رحبين الاغتسال مستحب يعني. أي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب لكن دون ثواب الفرض دون ثواب الواجب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة نذكرها فيما يلي. ثواب الفرض تقوم ثواب السنة معلوم في الفرض. أي نعم. مو إن هذا فرض علي مثلا ما ثواب أكثر. قال أول واحد غسل الجمعة، لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النظافة والتطهير ما على شيء التطهير والتطهر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني بالغ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه كمان. فين؟ على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلمين والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قبل أن يمس بين المحتلم وبين أن يمس ما لا هون عندي ما لا محتلم وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. هنا رواه البخاري ومسلم. والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما قائم في الخطبة يوم الجمعة ادخل رجل من المهاجرين الأولين، هذا سيدنا عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاي معنا، وهو عثمان بن عفان. فناداه عمر أية ساعة هذه بداخل الوادي؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت لما اغتسل. فقال والوضوء أيضا؟ قال جاب الوضوء يعني بس تلك الغسل من إخواني. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طال لك له الدليل سيدنا عثمان ما رجع اغتسل. طال لك له لا قال له سيدنا عمر رجع اغتسل، دليل أنه مو مو فرض ولا واجب. انتوا شو إخواني نحن نحسن في الحديث تريدوا بالكم. اي نعم. وما أدراك ما عثمان كمان ما يعني شيء. قال الشافعي فلما لم يترك عثمان الصلاة لأجل الغسل ولم يأمر عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. والله شلون مو اللجوب. ولكن سيدي نأخذ منه أنه كانوا يغتسلوا باستمرار معنى ذلك أنه يغتسل سنة معلوم حتى عند أبي حنيفة وسنة مؤكدة حتى عند محدثين واجب وجوب حقيقي. أي نعم. ويدل كان أستاذنا شيخ الدين يغتسل بالصيف ينزل ببحره سكروا الباب وما يبقى في حدا يغتسل ينزل بالشتاء بالشتاء ما شوفه برد ما يحسن قد يغتسل بالبيت ويجي. نعم. ما شفت الشيخ صايد يغتسل للسنة شيخ الدين ما شفت. ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ظل شلون بالشاهد أين من توضأ فأحسن الوضوء ما اغتسل إن عم ترجع الوضوء. ظل شلون إذا الغسل مو فرض. قال القرطبي في تقريب الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. وقال الحافظ ابن حجر نعم يوم الجمعة لما شو عم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة الجمعة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. لكان واحد جهته كريهة يأذى الناس ضرر شلون. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، حتى ينظف حاله ما يؤذي الناس لما يجتمع، يغسل فيه رأسه وجسده. رواه البخاري ومسلم، وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وردوا ما عارضها. مراد بالأسبوع أنه سبعة أيام هو يوم الجمعة، هو يوم الجمعة. ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، يعني أنت تغسل يوم الجمعة معك من الفجر لصلاة الجمعة. وهن اختلفوا العلماء إن الغسل للصلاة أم لليوم، بعضهم يقول للصلاة، فإذا واحد توضأ اغتسل مثلا وما صلى فيه بيكون ما حصل الأجر، والله. واللي بيكون اغتسل وصلى الجمعة فيه بيكون حصل الأجر. واللي بيقول اليوم مو شرط انك تصلي فيه، ظهر لك الاخواني لو اغتسل بعد الصلاة، لا لو اغتسل قبل ورد وضوءه ظهر لك لونه واجا صلى يعد يصلي بغسل. شايفين اخواني؟ نعم. هل الوالد تجي الشيء الوالد متعارف عليه؟ متعارف عليه قبل الصلاة مباشرة؟ قبل الصلاة لا، مو شرط يكون مباشرة. في ناس اخي ما شاء الله وضوءهم قوي يغتسل بعد الفجر وبتم صلي في الجمعة. سيدي لو كان متوضي الفجر وصلى وتم صلاة الجمعة، يعني يصير معنا غالبا سيدي نغتسل قبل الفجر، إيه؟ صلاة الفجر صلاة الجمعة، ايه خلاص واضح شو واضح. واصل سنة الاغتسال النظافة انه ما يؤذي احد، هي اصل مشروعية من الناحية. وان كان المستحب ان يتصل الغسل بالذهاب الى ايش؟ الى الصلاه. الافضل انه يغتسل ويجي راسا بالاغتسال الى ايش؟ افضل. واذا احدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. قال الاثرم: سمعت احمد سئل عمن اغتسل ثم احدث هل يكفيه الوضوء؟ فقال نعم، يعني مو لازم انه يغتسل. ولم اسمع فيه اعلى من حديث ابن ابزه، انتهى. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وله صحبة شوق أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل، ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة. ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة، إيه الوقت؟ متى خلصت الجمعة؟ ده راح وقت الغسل. فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. راح حديث أبو هريرة سيدي حديث يصرف إلى سبعة أيام يوم الجمعة هناك كل قول. ثانيا، غسل العيدين. غسل العيدين استحب العلماء الغسل للعيدين ولم يأتي في ذلك حديث صحيح. قال في البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة. ثالثا، غسل من غسل ميتا، هذا واحد غسل ميت ايش لازم يستحب له الاغتسال. يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل عند كثير من اهل العلم، منه ابو حنيف، لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. يصير عنده كسور بدن وضعف لما بيتوضا وبيغسل بتنشط ترجع له ايش. رواه أحمد وأصحاب السنن وغيره. هذا لما كانوا الصحابي لما يطلعوا بالجنازة يصير واحدهم كأنه ميت، أما الآن طالعين بجنازة وعم نضحك كأنه ما في جنازة، كأنه ما في جنازة. وقد طعن الأئمة في هذا الحديث. قال علي بن المديني، شو عندكم؟ بداي المديني إيمو الألف. قال علي بن المديني وأحمد وابن المنذر والرافعي وغيرهم لم يصح علماء الحديث في هذا الباب شيئا. من الاغتسال للإيش؟ لغسل الجنازة. لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحوال أن يكون حسنا. يعني يقول هيك ابن حجر. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. شايفين إخواني؟ الإمام النووي اعترض على الترمذي، جمع قال إنه صحيح ومو صحيح، واضح له. بس ابن حجر عم يقوي إيش؟ الترمذي. وقال الذهبي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. اللي بغسل الميت. رواه الخطيب بإسناد صحيح. ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي، خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رغم إنه أنا غسل زوجي والدنيا برد وأنا صائمة، إنه علي واجب علي أن أغسل. أين الحديث؟ يقول طيب يغسل زوجته؟ لا، هو لا، عند الشافعي بجوز، أما عندنا هي تغسله وهو لا يغسله. والحكم لأنه هي بالعدة لسه، لما توفي زوجها، لما توفيت، لا شو؟ لا بحالة وفاة هي. هي إذا توفيت أبو حنيفة ما بغسلها، صارت عليه أجنبية، ما بيجوز ينضيفها. يعني فك العقد بالموت. ما صار يعني أبدا. يعني أما إذا هو توفي، إذا هو توفي. عدم تغسيله له. عدم لأنه بالموت خاطئ. انتهت الوصل بينه وبين صدر أجنبي. عمره 13 سنة زوجها. قال والله ما قصدت إلا يكون دائما أنا نسبي متصل فيه يكون. والله كله. صهر ولا صهر. سيدي من قبر بالصحي ندعو على بعض الرجل والمرأة إذا كان. إذا ما في ضرورة ما له، أما إذا في ضرورة ما في غير إن هذا بجوز دفني. نعم. والله ضرورة صافي. إذا ما هي ضرورة. ما معه ضرورة. أكبر ضرورة. أما اللي معه. طاب لك له ما له، إذا خص إذا كان مو فنيان ما له، بده يكون فنيان. فنيان سيدي. أين؟ وين دفع أنا بقول بلاش؟ شو هذا؟ بلاش عم بقول. سيدي لا دول عم يغدو 3000 برا ملك أبونا يترك له والله. كل أنا ما أقول الشيء. أبدا سيدي. والله نعم. أبدا. يا سلام. يجوا يحفروا له أبوه وكذا. عليه الحلال عم نزوا على أبونا تبع الفلسطينيين بيجوا بالليل بيعطوا. ما ليش؟ رابعا غسل الإحرام، بدك تحرم بالحج صار لك لون سنة أن تغتسل. اليندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، لإهلال يعني إحرامه، جرش الهوائي واغتسل. رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه وضعفه العقيلي. خامسا غسل دخول مكة، يسن من يدخل مكة أن يغتسل. قال له شلون؟ طوى بصح للضم أفصح. يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، يعني ما في فدية. وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. كمان سيدي واحد اتصل بيته وركب الطائرة نزل مكة بده غسل معلومة ساعة طبعا ساعة، إذا الساعة مغتسل مغتسل خالص لكن ما بنزل بمكة، بنزل بجدة. معلومة بجدة، هي من جدة لهناك في عرق وشوب وبرد بألف لك أمرك جاهلون أكثر. الحديث الحديث سيدي أنا نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه شو استدل نعم. أنه كان لا يقدم مكة إلا ما إلا بات بذي طوى مشان الاغتسال يعني أيوه. كيبات هناك ويغتسل مشان يدخل بالنهار كمان مشان إيش يغتسل. أنا اغتسلت من البئر. هل بتعرفوا الزاهر أخي؟ لا سيدي عرفنا بالزاهر خرابي هلا بس السبير السبير اكيد انا اول حجة مريت هناك ونمت انا والوالد هناك الله يرحمه واغتسلنا من الايش من البئر الانبياء سيدي كان كلهم السادس غسل الوقوف بعرفة. الله طعمنا وإياكم الأحسن حال. يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج لما رواه مالك عن نافع أن عبد الله عن نافع لما رواه مالك عن نافع شو عندكم ابن نافع لا إيمو يحط له إيم الهمز يحط عين بصير عن القارئ المشهور سيدنا مالك بن نافع. مالك تلميذ نافع بالقراءة. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرام قبل أن يحرم ولدخول مكة وليقوف في عشية عرفة. كما أركان الغسل أن لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين. أولا النية، عندنا سنة شايفين أخواني عند الحنيفة سنة، إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا. وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع ينبغي هجره والإعراض عنه. وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء، عزم القلب على الفعل، لكن ما نقول لازم أجهل لأن الناس أخي اليوم كثرة الأشغال عم ينسوا حالهم بحط الألم تمم في الألم. وحسن يحكي ضار لك له حاط كزك عيونك وعم يدور على كزك ضار لك له من الهم. فإذا قال إيش هني بلسان وحط يوافق ما في قلبه ما يدور. ثانيا غسل جميع الأعضاء لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا. ضار لك لون والغسل تعميم البشرة بالماء. أي نعم. وقوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يغتسلن. والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل ما جاء صريحا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا هون قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء سننه. سنن إيش؟ الغسل. يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله، فيبدأ أولا بغسل يديه ثلاثا إلى رسغين، ثانيا يغسل فرجه، ثالثا ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة. وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله إذا كان يغتسل في طست يسمون الناس يوم طشت طبق يعني ونحوه. رابعا ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله. خامسا ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر مع تعاهد الإبطين وداخل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين ودلك ما يمكن دلكه من البدن. وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه يعني إلى رسغيه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. نعم فرج يعني القبل والدبر سوأتين بيطلع من البول والغائط. هنا قال ثم يفرغ بيمين على شمال فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر يعني بالغ حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. شو معنى استبرأ؟ يعني أوصل ماء لجميع البدن. حفن على رأسي 3 حثيات. حفن بمعنى حثى. والله تبقيهم 3 حثيات وبحط على إيش؟ على رأس الشريف 3 حثيات. ثم أفاض على سائر جسدي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. شو قال أخي؟ هنا ثم أفاض على سائر جسدي. رواه البخاري. وفي رواية لهما ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. ولهما الشيخين عن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب يعني نحو اللي بيحلبوا فيه الطنجر اللي بيحلبوا فيها إناء يعني فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه 3 ثم أفرغ على جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها أن يتنشف فيها الدنيا صيف وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. هيك ليش تنحى عن الدين؟ لأنه محل ماء الغسيل مجتمع فيه ما كان أنه شبيب تمشي الماء بللية حتى عم يغتسل بطبق. نعم يمرج يغسل برا النفض كيف الماء يعني بإيده يقول له هيك يقول له إيده هيك يعني. غسل المرأة. الغسل المرأة كغسل الرجل إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها ضفائر جديلها إن وصل الماء إلى أصل الشعر. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أشد تمام أفأنقضه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك. إيه تفيضي على سائر جسدك. شو عندكم؟ تفضي. لا تفيضي. شو تفضي؟ تفضي. تفيضي على سائر جسدك. فإذا أنت قد طهرت. فإذا أنت قد طهرت إذا فعلت هذا يعني. رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال نعم فإذا أنت قد طهرت يعني إذا فعلت ذلك أنت إيش صرت طاهرة. فإذا أنت قد طهرت. قال وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عامر ابن عمر يسأل النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسه. ابن عمر. ابن عمر عندي. أنا ما بالدواو يعني. لما أنا عبد الله ابن عمر. يعني. أنتون عامر أنتوا؟ أنا عندي عمر. يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمر. إذا صلح هو إمو الواو هنا. تبين. نصه سر أفصح. يا عجبا لابن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لبكي لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وهم جد شعره يعني سيدي ابن عمر وابن عمر بالقوة نفس الشيء ولا في فرق؟ كل محدث، كل منهم محدث. رواه أحمد ومسلم. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكا طيب أو طيبا، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل، يعني طيب فرشة، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، تخلطوا سدر مثل أسنان، هذه منظف مثل الصابون، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، أصول الرأس يعني، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها هالقطن، يعني تحط فيها طيب وتحط جوا إيش مشان طهر المحل. صلوا ريح عيدونا الحديث. تأخذ ماءها وسدرتها، تحط شيء من السدر، ورق السدر هذا يعمل يعني صبون. لا هذا مثل صابون بنظف بنظف هنا، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، تدلك رأسها دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها الماء، تصل لأصول الشعر. ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة يعني قطعة قطن ممسكة حتى لا طيب فتطهر بها، بتحط جوا بفرجها مشان إيش يطهر روائح. قالت أسماء وكيف تطهر بها؟ ليش إخواني؟ إنا أسماء بنت يزيد، وكيف أتطهر بها؟ مكتوبة وكيف أتطهر بها؟ شو عندكم كلكم بالتاء؟ وكيف أتطهر بها؟ نعم؟ عن غسل المحيض، إيش ملا يعني؟ هي عم تمرّي عن حالة. وكيف تطهر بها المرأة؟ قال سبحان الله، تطهري بها. شايف إخواني؟ ما حتى ستنا عائشة أخذتها هيك فهمت أشلون. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، ما تقول عن حالها يعني، شلون بدها تظهر الحرمة؟ تتبعي تتبعي أثر الدم، خذيها وحطيها جوا. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة إلا الترمذي. حتى وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن تعلمهن أمور دينهن. مسائل تتعلق بالغسل. في بين إخواني صار وقتكم شيء قال يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة، يعني حرمة كانت حائض وانتهت حيضتها وجاوزت العشرة وما اغتسلت أو مضى عليه وقت صلاة وإجي زوجها عشرة واغتسل غسلها بيكون مقام الجنابة مقام الحيض. شايفين إخواني؟ أو عن جمعة وعيد، صدفة كان يوم جمعة ويوم عيد واغتسل غسلها بيقوم عن اثنين، أو عن جنابة وجمعة، كان جمعة ويوم جمعة، الجنب ويوم جمعة، إذا نوى الكل، لكن بالنية. بشمل العبوسي دي جمعة والجنب. فين؟ إذا نوى الكل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا، إذا اغتسل من الجنابة ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. هذا من جملة إيش المسائل. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل، قال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تغمقت، شددت على حالك. وقال أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي هذا الفقيه، أما ابن عربي الشيخ سيف الشيخ الدين قاضي، القاضي. لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، معلوم ما حصلش القلم توضي خالص، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها كمان. الجنابة معلومة أعظم عدم الوضوء، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عن الأصغر، هذا الأكبر الأصغر. ثالثا، يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر. إذا واحد جنب ما بجوز أصداف روح الإشعاره، أما يغتسل بجوز، والمرأة الحائض كذلك بجوز أن تقص أظافر قبل ما تغتسل. كنا أولاد بذكرها، قول أنا ولد لهلا حاضر له إيه؟ أكثر من 10 سنين، سأله يا رب لما أزالني على نجاسة شوها لهلا بباره الشيء إيه؟ يعني حتى تحتج عليه الشعر. أيوة. عند أبي حنيفة قال يكره كراء التنزيل، يكره أنه إيش يحلي أظافر قبل ما إيش يغتسل. أنا بيحسن كمان، بيحلقهم بيغسلهم، طهرهم بيغسلهم بالماء والصابون بيحلق. أو مثلا إذا ما أمكن الحرمة محتاجة تقص أظافرها، والله بتغسل ديها وبتقصها كأنها مثل حلق العانس. بيصير يعني معنا بواقع الأمر إنه مثلا إذا كان قبل ما يبدأ بالحمام أفضل بنظف حاله بعدين ما بنظف الشعر وكذا، إذا يخلي حاله بعد ما بنظف حاله مرة يعلق شعر فيه. قال يجوز للجنب والحائض إزالة الشعر وقص الظفر والخروج إلى السوق وغيره من غير كراهة. الجنب بده يطلع السوق يجيب له يشتري صابون يشتري شيء، شو بالمانع؟ قال عطاء بن أبي رأ يحتجم الجنب كمان، إله يحتجم ويقلم أظافره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ، رواه البخاري. رابعا، لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات، بشرط ما مسوخ يعني. مسوخ، وسلم من نظر الناس إلى عورته كمان. قال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخل، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، ما في معنى بس ما يكون في أوساخ يعني من الجسد. فإن ذكر الله في كل حال حسن ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. مثل الآن الأدب الخلا يا ابني، في ناس بيصدوا بالجسد، صار الحمام في أدب خلا. شلون إذا غطيته المعلومة بتروح كنت صوت الماء بتغطي صار كأنه بتذكر بس انتو ايش لهم. خامسا، لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوي، ما في مانع بعد ما يغتسل ايش يمسح في الغسل والوضوء صيفا وشتاء. سادسا، يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، والمرأة تغتسل بفضل وضوء الرجل تودر. كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد، الرجل وزوجته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني جفنة عن مصطبة حلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، بعض النساء اغتسلت أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا أنا اغتسلت بالماء، فقال إن الماء لا يجنب. يا سلام على الجواب. شو مقصود بالوضع هون سيدي؟ نعم، إنه أخذت من هالقصر في اغتسلت منه، اغتسلت صفيان في ماء مو وسطه، لا ستعرف منه يعني. شوف الجواب تبع سيدنا. نعم. وقال حسن صحيح، وكانت عائشة رضي الله عنها تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، يأخذ قبلها ويأخذ قبله، حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي كمان، خلي لي شوية من الماء يعني. يمكن تكب عليه ويكب عليه. لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، تغتسل بين الناس عريان ضاب لك شلون، لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوي فلا بأس. مثلا مضروب لك اجى واحد سحر. ابنك او مرتك مشكت لك المنشفة اغتسلت ورا المنشفة بعرفات بعرفات يعني. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل، اي وقت الفتح مكة. أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه الصلاة والسلام عريانا كما رواه البخاري. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا فخر عليه جراب من ذهب. شو عندكم إنسان؟ جراد أحسن. فخر عليه جراد من ذهب، لأن الحديث فخر عليه رجل جراد من ذهب، هذا الحديث الوارد، فخر عليه رجل جراد من ذهب. نعم جراد، هذا يبقى طير يصير بيطير بيأكل الشجر وبيأكل أوراق، مثل الجندب. مؤذي للشجر؟ مؤذي جراد هيك طير صغير طويل هيك، بلده ما في بياكل الاشجار. في عنده شو بس يوقع ما حتى في جنس اسمه الجزائري. نعم في جنس الجراد الجزائري. فخر عليه ممكن يكون رجل جراد من ذهب. ممكن يكون سيدي فخر علي جراب من ذهب. لا جراب. لا فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ في رواية: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري ومسلم. أدب والله معلمين إنه يرحم من رحماتك ورحمتي وسعت كل شيء نازل من السماء. لكن هي لازم إيش؟ لازم نحط رجل جراد من ذهب. رجلة شو المعنى صار رجلة؟ يعني بحجم رجل الجراد. لا لا لا يعني طائفة كثير من الجراد يقولوا رجل جراد. أيوة يعني كطيور مثلا. يحكي في ثوبي دليل على أنه أكثر الجراد أكثر من واحد على هيئة الجراد. الذهب على هيئة الجراد ما أحلى كمان. شلون سيدي هاي مفاتنا دليل على أنه أكثر من جراد لكان عم يحكي ثوبي عم يحكي رفع يعني في عدد كبير فسيح. جراد بدل ما يقولوا رف أو دف جراد بيقولوا رجل جراد بيكون يعني رف يعني مجموع كبير بس ما تسبب الطيران اللام مدام مطيار يعني. شاهدنا انه عريانه شاهدنا من حديث دعيلي وتقول دعو دعلي يعني هذا ما قال المؤلفون والتيمم تعريف التيمم المعنى اللغوي للتيمم معنى الفصل معنى ومنه قول الله تعالى آمين البيت الحرام ومعنى آمين البيت الحرام يعني فاصلين البيت الحرام هي أمنة بمعنى فصل هناك مسألة تاريخية عظمى حصلت بين هند عتبة وبين خطيبين له الأول ذكرت لكم أن كان خطبها الفاخر وكان عند العرب كل إنسان له في بيته محل خاص موجود في المدن الأوتيل يعني محل الضيوف دائما هذا مكتوب إذا ما إذا الناس يقولوا ما بدو إذن فهمتوا معدل الضيوف قهوة شاي وبابه غير باب البيت يعني غير باب الحليب وغير الحليب أبيت الكرة مليان في البيت هذا قام باكر وأنا الزوج عم تقوم البيت كان البيت قاعد يجي جوز بيت بس زوج راح إجا غير باب مفتوح باب وجه المرأة قاعد يجي رجع هو رجع وزوجه جاء وجد وجدها نائم ظن حاله إنه إيه كان عنده رمى فيها إيه الشك إجا وضربها بالسرقة مات تمام كان عندك وكان عندي سميت البيت وحتى اجتمع بإيه معلومك عند العرب صعب الزنا لا يكون في الحرارة وإنما يكون في الدماء خلاصة طلع سنة بعدين أبوها عصبة كان رئيس في وقعة بدر كان رئيس الوقاف كلها قال له لا قال باخذ معك الشيخ وانا باخذ الشيخ اتفقوا رجال من قومه نروح على ايه؟ الهيكل على المدينه هناك في كاهن نسال كانت بريئه وبريئه ادرى عن حلقه اذا قال لا والله متهمي اننا خجعنا هو من مكه للمدينه 10 مرات كل يوم مثل مرحلة زنباته وكل قيمة الاحتحالة مثل عدد الزنباته مرينة كنت صادقة أو جادية لأنه كنت جادية وفضحك هذا الكائن العارة لنا كافة يقول والله والله يشهد إني صادق حتى وصل لآخر مرة دخل عليه فرده مالك مرة دولة إذا كنت وقعت في إثم فاذكري لذلك انا بروح بعد جماعتي انا كتوب الليل ما تصلي ثلاث صحيح الدهر والله اني بريء والله يعلم اني بريء ولكن هذا الكاهن رجل يخطئ ويصيب بل لعله قال اني انا فاجر او كنت فاجر المصير قال انا في امتحان الاول يلا يلا الاول كنت جاء من احكي قلت والله إن ألا أنا من قبل ما نسأله كنت صار مهر رأسه فرن صفر له دل المهر دوله أخذ حمي خمس أفضل دول من المهر غلط بس لعنة جاية قال له أتيناك بأمر آخر ولكن لا أذكر لك ذاك الأمر حتى تخبرني بما أخبأت لك إلا قضية لتحذرهم نعم في المكتاب قال نعم ثمرة في كمرة حدث أنت مثمرة رأس العضو قال له أريد أبيض من هذا كما سفا قال له حبة ضر بأهلين أعظم البيان بعد شيء قال له بين هؤلاء الحريم الأربعين امرأة متهمة بالسجن وشوف من تحكم عليها هل هي زانية أو غير زانية فقال له أنا 40 امرأة إجا مراهن الملك هيك حتى وصل إلى لا التحدي المتهم